غلطان خلافي هبوس راسك يعني عايزين منك شهرين بس بعد كده ربيع ده خرجت ريس بيجوز سهل هاي الوقت واسع قوي اعتبار عيل كله مش مشاكل يا جماعه احنا بس محتاجين الشهرين اللي جايين دول في حياتي بعد كده محدش يقول لك ما تعملش حاجه خلاص عيلوا بقى براحتكم وعيشوا ربنا كده ايوه يا جماعه انا عايز اسمع اسئلتكم الاول يعني ايش جزئين جزء انا اسمع اي حاجه عندكم بروبلم وجزء انا هتكلم بقى اتفضل يعني مثلا نتكلم عن تشينجز في السكيل نعم لما اقعد اسيبها سبتينجز في السكيل مصر يكون ده كده ماشي ولا اكتبها حسب وقتك والله حسب وقتك هو دايما التقسيم احسن الا لو انا مزنوق لو انا مزنوق يعني يقول لي لما اجي اكتب اي سؤال مثلا انيوميريت اي حاجه ما تسيب بفصل الكسكوت مثلا اروح انا تذكرت يا نيرفس يدينا البتاع ولا اقول ايه تذكرت يا نيرفس تنس تريمورز انكريس ابيدايت بلوس اوف ويت حسب السؤال ايه يعني مثلا لو انا جزء من سؤال وكان ارض زي وحته صغيره ممكن اطور فيه لكن جيب رساله الكسكوت على بعضها في تلت ساعه لازم ابقى سريع شويه ممكن لا مش مطلوبه في امتحان الريتم امتحان الريتم بالنسبه للعمليات مطلوب العمليه اسمها والبرنسبل بتاعتها وليس ديتيلز يعني مثلا بعمل جالي سؤال شيبس هتلاقي في الورق مكتوب على الشيبس صفحه والعيان ودرجه حراره 27 ونفتح انسيجن ايه مش لازم لو انا مزنوق في وقت بروح كاتب بنعمل رمش للبيدوره مايوتومي بنقطع الزبيدوره ويندسكت زي بيكوز ابتيت زي بيكوز ابانش يعني البرنسبل نو ديتيلز نو اوبراتيف نو اناتوميكال نو كلينيكال ديتيلز ار ريكوايرد ان ذا ريتن اكزام يعني ما ينفعش اقول ايه ريتن بالفيرب تيست والاصل ذا بيشر تودان لا ده فور سفن فيبرال انكومبتنس مالتيبل توتيكيل تيست اذر بريست انكومبتنس الريتس ديب سيستم بيتنسي ماليش دعوه اعمله ازاي نعم اي سؤال تعالي شوية بص اما يجي بنكتب اي ديفرنشال دايجنوز مثلا زي ما انت بتقولي جالي سؤال بيقول رودنت ألسر اوف ذا فيس وكتبته بقول ديفرنشال دايجنوز اي مالجنت ليجن في السكين زي سكويمس او ميلانوما او مش عارف ايه فاهمة؟ بتكتبي عليها هنت صغيرة، إلا لو ما يزبطش تجيبي أسامي وخلاص، كل ده حسب وقتك، هنت صغيرة، يعني مثلا سكون السيلفر اللي هو كاتب إيه؟ ريز إيفيرتد إيدج، فاهم قصدي؟ واخد بايوبسي ألاقي سيل نسل أبيرة. والله اعملي اللي أنت عايزه. يعني برضه ده يعني بص ما فيش فريم احنا محددينه موديل، يعني عايز تعملي جدول اعملي بس هل عندك وقت؟ لا بيحكي جدول ودروس لا يعني ما يسال ان تخوفكم اوفر جماعه سيبك موضوع المعلم الورقه الا لو انت معلمها بحاجه واضحه يعني واحد كاتب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وراح كاتب ايه قرانيه يعني حاجه كده يعني ودي ما بتحصلش يعني فاهم قصدي لكن جدول عملت مقارنه مثلا زي ما انا كاتب لك في ورق مثلا جبت لك السر كلينيكال بيكتشر بي وجي مقارنه رحت كاتباها كده مفيش اي مشاكل خالص الجداول ده حاجه معترف بيها قبل ان احنا ساعات بنجيب سؤال ريتنج كومبير اند كونتراست بين حاجه وحاجه يعني لو طالبين الجدول ده مفيش مشكله مش علامه ولا حاجه خالص بس في ساعات افورها معاك شويه يعني لكن ما صدقوني انا يعني انا اكزامينر بقالي 6 سنين ساعات ما بقيت استاذ مساعد 5 سنين في السادسه يمكن اهو المفروض اترقى السنه دي استاذ يعني انا قدمت اهو نزول على وشه فاهم المفروض ان الشهر الجاي اترقى عمري ما شفت ولا اتحولت لجنه فصل ولا بكالوريوس ولا ماجستير وفي عيال كاتبه بلاقي يا عم حد شغال بحد الا ايه زمان ودي ما حصلتش ان ايه اصل اللي بيصلح لك ايه يعني ساعات حتى وادي ما كانت حاجه فيري اوبن فاهم قصدي يقول لك الواد ايه يا عم علامه حد ولا ايه امال غريب قوي بس روح قال وخلاص ويروح سائل يعني يا جماعه في حد مكتب مع طالب على حاجه في طالب كاتب علامه انا حد عايز اجيب له رد اجيب له وبعدين مفيش حاجه اسمها علامه سبب الورق بيتقال بيتوزع كذا دماغه من 1 ل 100 سؤال نمره 1 الاستاذ فلان، من 100 ل 120 مش عارف الاستاذ فلان كده. يعني ضمن منين بقى ان الواد اللي انا مفيش حد يعمل كده؟ ورقه نمره 870 انها توزعها انا اللي اصلحها، مفيش حد. مش عايز اقول كده ايه بالظبط. ولا نعم ينفع ترسم اي رسمه ساينتفك بالظبط حضرتك ايه يعني؟ اي رسمه ساينتفك عملناها طبعا، ترسم بيزنس، ترسم هيدروزيل، دي مش النظام بتاعك بتاع الطب. الشغل ده ترسمنا انا ترسمنا انا وتزيد عليا ولا ايه؟ مش عارف رسومات ساينتفك ماشي، ارسم بريست، ليمف نود، هيدروزيل، بيزنس، ارسم. نعم؟ ممكن ممكن ترسم بدل ما تشرح طبعا ممكن يعني مثلا لما اجي مثلا سفرينج سبيس سفرينج اكسس مثلا مطلوب ان احنا تقول ايه سفرينج سبيس، قعدت اشرحهم مش عارف سفرينج اكسس، فاكرين في رسم اتنين كده سفرينج اروح عاملهم اقول ايه؟ سفرينج سبيس السبعه ثلاثه يمين ثلاثه شمال واحد في النص الاناتومي شوين ان ذا فولوينج دايجرام، بس تروح راسم رسمه ليك ورسمه رايت وعليها البيانات خلاص مش هيك. نعم طيب ترتيب الاسئله التزم بيه ولا لا؟ الاجابه يفضل ولكن مش مانداتوري، بس لازم توضح بدايه السؤال كويس عشان ما تستفزش اللي بيصلحه لك ان هو لو اتنرفز هينقصه. يعني ايه؟ انا مثلا انا بيقول لي ياسر تيجي السكرتيره، ايه بيحصل ازاي؟ السكرتيره بتكلمني، ايوه يا مدام دعاء، دكتور ياسر انت مطلوب منك تروح تصلح ورقه البكالوريوس السؤال نمره 6، هتصلح الورق من 420 ل 473، خدت الورق 420 73 بروح انا الكنترول البنت اللي هناك هي بنت الورق تقول لي الظرف 420 73 اهو، واخد الورق هطلع السؤال ده انا نمره 8 بس، يعني مش لازم الاقيه نمره 8 انا بفر. ما تجيش بقى تحط منمنم واقعد السؤال فين؟ الواد مش كاتب ولا ايه؟ يا دي القرف. انا ضغط عيني اتنرفزت ضدك وانا بصلحك. انا متضايق منك اصلا. فاهمين قصدي؟ لكن ايه؟ بص كده واحد سؤال بيرد. سؤال البيرد واحد ده خطين كده بيرد. اثنين رودن ألسن. ثلاثة يعني عنوان واضح في خطين عشان انا لما ادور اعرف اجيبه بسهولة. لكن مش لازم تتفق. نعم. Thank you. فاهم قصدك يا شيخ؟ برضه قلنا يا جماعه الحته اللي قلناها اسئله الديفرنشال دايجنوستيك جاوب ازاي؟ قلنا في طريقتين ان بوث ار اكسبتد بس انتوا ديفرنت منتاليتيز، ما اقدرش اقول لك لازم هي دي، الاثنين اكسبتد والاثنين بياخدوا نفس الدرجه. ازاي؟ انا دلوقتي الديفرنشال دايجنوست اوف بريست ماس مثلا او اي عاده ناس فرضت ايدك فوق الاول ايه؟ باك ديفينيشن بقى نقول ايديولوجي ارص الماس دي فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين امسك بقى مثلا انا عندي الثلاثه المشهورين كانسر فايبر ادينوما فايبر ادينوز ابسس مثلا اخدهم اشرحهم واحده واحده اكتب مثلا على الابسس شويه على الكانسر شويه وعلى جاز اول ان انا اقول ايه هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن تريتمنت هيستوري بتاع الكل قلت الكانسر بيشتكي من الجاز فايبر ادينوز كانسر اكسبت فاهمين في الاكزامينيشن في الكانسر هلاقي موتورايز ولا مش عارف ايه لكن فايبر ادينوز ما الاقيش ولا كذا وهكذا دي صح ودي صح انت بقى حسب تعجبك يعني ممكن تكتب الهيستوري بتاع الكل الاكزامينيشن بتاع الكل انفستيجيشن ودي لعلمك الاحسن دي لعلمك بس هو الفكره ايه؟ دي اللي بتحبها اكتر لعلمك انك تكتب الهيستوري بتاعهم كلهم اكزامينيشن انفستيجيشن ليه؟ بس المشكله في الطلبه بتتلخبط بالطريقه دي ليه؟ هو حافظ المرض على بعض فبقى يجي الهيستوري من دي ايه ومن دي ايه ومن دي ايه؟ الاكزامينيشن من دي ايه ليه؟ خلاص لو دي لها تربط بدل ما تتلخبط والسؤال يبوظ منك منظره نحس وحش خلاص انا ممكن اكتب هنت عن الكانسر على بعضه يعني هنت عن كانسر نص على بعضه هنت عن على بعضه دي صح ودي صح لكن دي هي المور بريفيرابل لو ما اتلخبطتش ولخبطتك في 60 داهيه امسك كل واحده اتكلم عليها خلاص الورق الطريقه المود الانسر اللي حاططها اسم اكزامينشن انفستيجيشن انا الحسبه الانسب في الورقه دي مثلا ايه بقى من اكس بوكس ثاني. لكن انا متلخبط عايز اكتب بقى ايه لو كان سؤال ديستنشن هقول ديفينيشن بقيت ايديولوجي واتكلم بقى ايه انت عن الكانسر وانت عن الاكاليزيا وانت عن ماشي يعني انا برضه خلاص كل الديفرنشال وانت زي ما انت عايز. في حد لسه ما خلصش اول مره؟ ليه ما خلصش اول مره بامانه؟ خلصت اول مره؟ لا يو ار تو ليت. لا معلش انا الكلام القاسي لكن ما فيش حاجه اسمها انت هتطبطب عليه. ما خلصتش اول مره بقى في 15 يوم. مش حاجه اسمها كده. وقللت قريته من اداء الناس خلاص. انا قلت اهو جماعه انتوا حرين بقى واحد حر. ما لازم انت انا الكلام ده ايوه. مش هتلتزم فاكر نفسك كده ناصح ما انتش ناصح. اللي ما خلصش اول مره يخلص بقى بسرعه. ما خلصش اول مره بقيت ايه يعني؟ اصل ممكن ما خلصش اول مره بقيت راسم حاجات لكن بقيت السبيشالات والجنرال بارت 2 والثيرويد والبريست والتسلس والجي اي دي قريت السكرين والليفر. الليفر مش كله يعني قريت بس الليفر يعني اللي هي البورتال هايبرتنشن مش كله كله هي الحته بتاع الفارس اللي قريتها. ها؟ لو سمحت انجز على فكره لو انت لو ان شاء الله هجيب للسي وانت بتقرا انت بتكبر الامور في الامتحان ده باذن الله باذن الله يا رب يو ار بيجر ذان ذا اكزام. يعني يو ار بيجر ذان ذا اكزام امتحان قبلها وفي ثلاث ساعات ساعات تزود ثلاث ساعات بشويه ثلاث ساعات وربع ساعات توصل ثلاث ساعات ونص حسب الـ لو الامتحان طويل الطلبه شدت من طوله. بس خلي بالكم بحذركم من حاجه دلوقتي القانون لا يسمح الا بدفتر واحد. بالظبط من زمان يبقى لا بس في طلب تنزل تكتب وتكتب وتسيب سطر وسطر ومش عارف ايه وكلام سؤال مش لاقي ورق بص اخبط راسك في الحيطه عيط الحركات دي ما بتاكلش معانا يعني ايوه ويغمى عليها واي ها ومش عارف ايه الحركات دي ما فيهاش اي محدود دكاتره. ايه يعني انك تفاضل بيتك سيبك؟ وقعت على الارض ولا اتلبيتك تسيبها على الارض هتجيب السيرفر في نوتك فوق. اصلا العلم ما دام على الارض اللي عنده تشوكوك اتفضل انك تسيبه. عمال تقومه وتقعده مش كده؟ فلو وقعت على الارض سيبه هو ده ايه ده التريك؟ ايوه ها ده كان تريك تسيبه على الارض. يعني فاهمين؟ كان ايامنا يسمعوا الدفترين دي. دكتور حامد شدة ده غير ان انا كان عندي كان لان في طلبه كتير ضاع الدفتر التاني بفضيعة الكليه وكاتب اربع اسئله في دفتر والدفتر ضاع ومش عارف بقى الدفتر وهيكتب ايام انا بس ايام ما كنت طالب انا اللهم لا حسن يعني كنت انا خلاص خلاص كنت اطلب الدفتر من اول اللجنه. والله كنت اغيظ المراقبين قوي اول ما ابتدي اللجنه لسه بقى ايه؟ ولا هاتي كمان دفتر؟ قلت له يا ابني طب ما تخلص قلت هاتي كمان دفتر انا بقول لك ايه؟ هنا جحيم المعلومات الناتجه ما تبقاش ضغطه. خش عليها بالضغطه الثاني. الاولاد اعتبرك خلص. العيال قاعدين كلام يا دكتور يا اولاد يتكلم. دفترين ولا مش عارف اكتب حط دفتر. العيال بقى مش مذاكر كده بص كده عايز دفترين. يا بقى انت تخيل هتكتب فيهم ايه؟ لكن انا لو مليت ربع دفتر تبقى اتعشوا. ها؟ فبالنسبه لكم في طلبه كتير على فكره اتزنق قاعد يملى يملى وفي الاخر ما لقاش لاخر سؤال ورق او اللي كتبه على ظهر عارفين الحركات الوسخه بتاع الطلبه دي وعلى ظهر الورقه واللي كتب على رقم الفروس وعلى الورقه اللي كتب حركات. لو سمحت تكتب على يعني تقسم الورق انا ما اعرفش الدفتر عالي ولا بيعدوه. والله يعني عدوا ازاي؟ يعني مثلا الامتحان ده انا اسئله فكان بالنسبه للاوائل يعني عندهم معلومات كبيره عد الدفتر وقسمه يعني مثلا عديت الدفتر مثلا لقيت 24 ورقه مثلا اقول يبقى كل سؤال يعدي عدى ثلاث ورقات داخل 8 و24 انا ما اعرفش والله عد دفتر عدته عدته وقسمه اسمه 15 موضوع زياده الوقت وبرضه يا جماعه زياده الوقت فعلا ما بيبقاش دلوقتي لا في اضيق الحدود ازاي بقى؟ يعني يا جماعه بيتكلم ايه مفهوم؟ الزياده دلوقتي ما تركنش ليها قوي في الاخر ان هو بداوا برضه ايه يمنعوها الا اذا بقى تعمل انت في شكوى يعني تبقى حاجه عامه ده مش طالب ولا اتنين الوقت زياده انا مزنوق لا ما تطنشش الا بقى لو الامتحان فعلا طويل جدا وايه العيال كلها متذمره ما الدفعه كلها كل جنب بيتكلم يبتدي يقول لك ايه ده كل ربع ساعه كده، دي لما تكون حاجه فينومينا كده عشان يستغل الدفعه. لكن ضابط زيك زي محمود تو بي سبريس رجاله حاضر يا فندم الاثنين بيتكلموا تو بي سبريس خلاص. نعم لما خلص يبدا المره الثانيه او عامل الاولى يعني تخيل لو بيعمل الثانيه ولا مش يقول لك انا بيرى العدل الاول مره اعتبرها الثانيه ده ممكن يسكت فريم اعتبرها الثالثه على طول. ده بص الثانيه ما تبقاش ثانيه انت دلوقتي ما خلصت اول مره صح؟ ابتدي تراجع مراجعه على طول بص بقى ده خلص هتحطها وقتك حلوه ده اول مره اسمع السؤال ده معايا انا رايي انا ما خلصت اول مره خش على رابع مراجعه دي بتثبت المعلومه. خلي بالك الناس اللي ما خلصتش اول مره اقول لكم الدينجر اللي انت فيه حضرتك المفروض تبقى قاري جراحه 3 تايم مينيمم 2 على فكره 2 مش حلو ليه؟ هي اول واحده بتتنسي تاني واحده بتوصلك ل 60 70% اللي بيعديك ال 95% في الاختبار هي الثالثه يعني اول قرايه بتتنسي ثالث قرايه بتوصلك 70 75% فانا بكلمك سيرتيفيك بس لازم الكلام واضح معلش غير بعض الناس يبقى الكلام ده بالنسبه لها بيقفل لكن ده صح. ثالث قرايه هي بتوصلك انت دلوقتي المفروض الاسبوعين يعني لو انت ما عملتش اول مره لازم تكون تخلصها وتعمل ثانيه وثالثه بسرعه وبالذات بقى لو انت بطلت اول واحده ما انت مش كل مره هتبطل. انا قلت لكم كان الهدف ان انا اوصل لمرحله ايه؟ ان انا اعمل اول مره وتاني مره وتالت مره وبقى الامتحان اربع ايام كنت تصير قبل الامتحان ثلاث ايام تفر المنهج بسرعه بالذات اسئله الكلاسيك. انا ما اديتش توقعات بس انا اديت حاجه من زمان الامام كان اي شرط لو بتوع الدروس قالوا قدام عيني انا في الشهر السابق للامتحان نزلوا اي ورق او اي توقعات هنيجي نكسبها ده لا يعني السنه اللي فاتت جابنا وانا بقول احبائي يا رب تسجلوا بتوع جمع بتوع الدروس وانا كنت واحد منهم والحمد لله الحمد لله جميع قال على فكره ياسر اعقل واحد انا مش عارف شنو مشاكل انا مش ده اللي ربنا خليه يعني انا توقعات ولا بنزل ولا بعمل قال بصوا يا جماعه اعملوا انتوا عايزين طول السنه ونزلوا ورق واعملوا توقعات واسئله واجابه كل ده اثناء السنه اللي داخل عادي قبل الامتحان يبقى الحته فين تقدر انت ليه مش ثانيه انت عملتها طول السنه انت عادي قبل الامتحان بشهر دول بس ستودنتس خلاص اديتهم اللي ادولهم ومذاكره اي حاجه وصلتني هجيبه دماغ الطلبه قالوا انتوا هدفكم ايه من الورق والاسئله والحاجات دي؟ ان الطلبه توفق خلاص تاني وفقوا اي يعني انت هدفك ايه؟ انك بتساعدهم عشان يحلوا كويس خلاص مش عشان يحلوا كويس انا عارف وحد شوف الكلام ليه؟ انا عارف الخبر ما بيقروش ايه وبيقروا ايه وفي الدروس انت بتقولوا ايه ببطء بتقولوا ايه بسرعه وعارف ايه اللي انا اجيبه ويحرق الطالب وايه اللي بص الطالب مش هيرجع خلاص فعشان خاطر انا بقى اقول لكم عايزين حاجه ثانيه اقول لك تعالوا بقى اخر سؤال يلا قرايه سريعه بص ما تطنش اي حاجه مكتوبه في الورق الحاجات هي كلاس بي وسي ما تقسمها بقى الورق ديت قرايه سريعه اتليست عناوينها ما تسيبش حاجه عن اس كيو عفيف سلايد ممكن ريتل سؤال دربوس قرايه قرايه بس خد فيك يعني بص يعني مثلا انا سؤال بولودوكال سيستم مثلا اي انت اي سيستك هايجروما اي حاجه من حاجات الرير دي بيلا الاتريز يا اخي شوف الموضوع بيقول ايه يعني لو جه ريتك تقول ايه بس تعملها. يعني وانا قلت اللي عايز يعملها يعملها ازاي عشان ما تضيعش وقت. عايز تعمل اسئله يعني اجرب اعرف اكتب سؤال كانسر يكون ولا لا، بريس كانسر ولا لا، ورقه وقلم حاول تكتبه ثلث ساعه بس اخش ضغط ده وقت تكتبه ازاي. يعني تكتبه ازاي؟ بص اول هيستوري مش عارف في مش عارف بين وسويلنج ولامب ودشار مش عارف ايه بادي اكزامينيشن لوكال جنرال انفستيجيشن بايوبسي راديولوجيكال ماموجرام يبقى فيه مش عارف ايه كده يعني يا دوب اكتب بسرعه. فاهمين قصدي ازاي؟ تكتب تكتب وتضيع وقت قبل ما تتراجع. ها نعم بص بقى انا بقى هقول توصياتك. تبتدي تخش في تاني مراجعه للحاجات اللي انت بداتها من الاول تبتديها النهارده تاني مراجعه. الحاجات بقى اللي لسه ما تذاكرتش طبعا انت بتهرج انها لسه ما تذاكرتش تكتبها في ورقه وتحطها على جنب ودي تنجزها برضه يعني تقراها مرتين مع مع مع تاني قرايه. يعني مثلا انا ما قريتش كله هبقى عامل بكره اكزامبل معاك الكولوم الهيرنيا مش عارف العظم انفكشن في المسائل ايه بروح مطلعها او لو فرنش تاني هبتدي تاني قرايه عشان سيكولوجيكال احس ان انا كويس. اول قرايه هعملها مرتين وانا بخلص تاني واحده يعني اقول تاني واحده هتاخد الاسبوع ده مثلا او الست ايام الجايين هعمل ايه؟ هقراهم واجي مثلا في اخر اليوم اقرا الحاجات اللي كانت باقيه في الكولوم وتاني يوم اقوم مراجعه بتعامل مرتين فعلى النهايه بكون اتعامل مرتين برضه. فاهمين قصدي؟ يعني عامل الكل النهارده دي اول مره انا اعمله الساعه الدكتور بخلص عملته النهارده بس يعيدك لو شافته مرتين تيجي بكره بكره تاني تقوم قريت تاني بسرعه يبقى خد حقه في المرتين. خلي بالك انت لو عرضت عينيك دي مرتين في يومين ده كويس يبقى عشان برضه تخلص اول مره تاني مره ومعاه الحاجات اللي كانت اول مره بقت تاني مره بس بحيث ايه اما تعرض نفسك ليها في يومين او يعني ورا بعض هتبقى سريع يعني لسه عارف كله امبارح اما اجيبه وراه النهارده مش هاخد معايا تلت ساعه كله. فاهمين قصدي؟ بس طيب بالنسبه بص حاجتين بقى مهمين جدا مطلوبين منك مع النظر مش النظري بس جماعه طبعا واضح انكم من اسئلتكم في ناس مش كل الناس بتذاكر مذاكر الكومبينيشن انا عملته كل رماه ولا ظهره وبيذاكر بالايه؟ زي ما ترسي. انا اديتكم كلام ساينتفك واديتكم بلان وقعدتوا بتلت المنهج بايه وبي وسي. انا عملتها من زمان ليه؟ عشان ما اجيش اعملها اليومين دول فتبدو كان ناقص توقعات. عشان كده الكلام ده من بدري. حضرتك يا فندم مطلوب منك جنب النظري، النظري عليه 200 بس. 200 من 900 مش هو اللي ياخد كل اهتمامك. من دي يعني 700 درجة مش على مش على امتحان الريتم. السكيو الأنابل السي دي كيس السير منها دلوقتي خلاص يبقى هتعمل ايه؟ المفروض حضرتك جماعة وأنا بنبه أهو كل الناس تكون حافظة السي دي. حد مين بيبقى يرد غير ما بتاخد السي دي خالص؟ فيري رونج فيري رونج. أنا قلت أهو السي في مش انا قلت يا جماعه بالليل وانت قاعد تستنى قبل ما تنام اقعد بص عليه خلي عينك تشوفه. خلاص انت حر. اللي قبل الاوبراتيف انت هتقعد تذاكر الاوبراتيف وهتبقى محكوم فيه. لو سمحت يا جماعه السي في ده صور. الصور هتفرج عليها. رقم اثنين الاناتوم ومسكيو الاناتوم. المسكيو الجراحه انت طبعا مش هقول دلوقتي بقى المسكيو بارت 1 و 2 بتوعي كان لازم يخلصوا اللي ما خلصوش خلاص وقتهم خلص. بالنسبه لكتاب الكليه اذا انت كنت مخلصه مره ايام الراوند وكان لازم تكون مخلصه مره خلاص ده لو انت ذاكرت فيه سيبه بقى لليوم ونص بتوعه خلاص بقى اسبوعين اللي هتسيبه لكن انت لازم يتعمل مره اتليست معظمه. انا بتكلم عن مجموعين اتليست معظمه ده كتاب ديتل هو اللي قال قدامه قد ايه؟ ممكن ما يخلصش ممكن ما يخلصش في اليومين ونص. فاهمين؟ جماعه في اسئله على شويه اكسنتريك احفظ اجابتها الزمنيه وخلاص. ده لازم يخلص انا عمرك ما عملته قبل كده. اتليست مثلا انا بتكلم ناس اذكياء لو انا سايب جزء فيه اقول ايه؟ في اليومين ونص. يعني انا اقدر انا ما انا ليه عندي عقل ماليش ما عملوش خالص ايه ده. وطبعا ده كل سيك اناتومي طبعا العيال الصايعه عملوه بعد ما انا عملت الحصه كان ساعتها لسه بريش دلوقتي بقى فليكسور كارب ان انا لسه لا وايه دي فالناس بقى انر دير ناس مش عارف سردور كده. حضرتك لازم يتعمل مرض اتليست معظمه بحيث لو انت سايب جزء بتقديرك الشخص وانا بحترم دماغك ليه الجزء ده مش هتضيع جاك في يومين ونص هيبقى فيه لي وقت لكن مش كله. نعم اي سؤال اخر؟ ان شاء الله ان شاء الله يجي بالنص او الحوار من شويه حضرتك بيري ورقه الاناتومي وتكتبي وتحفظي كتاب الام سي كيو وليس في الامكان احسن مكان. عندك وقت حاجه ثانيه؟ ايه رايك؟ انت تجيبي ورق اولى وثانيه تطلعيه كله وتذاكريه ثاني. خلصوا بقى؟ يعني اعمل بقول لك نعم. لا زعلي لو سمحت. كله مطلوب من حضرتك. كتاب كله مطلوب منك. اسئله الترو فولت بتنزل زي ما هي. الكتاب مطلوب من جلده لجلده. ما فيهوش توقعات. ايه الترو فولت ده حاطينه عياقه؟ ده بيجيب اسئله بيور ترو فولت. بيور ترو فولت. خلاص؟ ساعات بيجيب تلتين الامتحان اسئله عاديه وتلته كامله ترو فولت. ها؟ حضرتك لو تسمع كتابين بتوع مسكيو الكليه الكتاب اللي الكتاب الثاني اللي هو المسكيو العادي بتيجي في الاخر كيسز حاطينهم بتيجي رتب اصحى ابقى بقول الكتاب مطلوب يعني ايه؟ ممكن هي تجيبها رتب. ما الدكتور علاء عبد الله اللي هو حاطط كتاب المسكيو بيحط رتب هو الدكتور امام واحيانا الدكتور امام بيقول له حط الامتحان ورهولي دكتور علاء عبد الله حاطط كتابين احيانا الدكتور امام بيجيب فاضي يقول الدكتور علاء حط انت الامتحان ورهولي خلي بالك فاهمين؟ هو الرتب ماسكه الدكتور يوم والدكتور علاء بس ودي افكار الدكتور علاء ممكن يجيبها طبعا وهي لو جت تعرف تشتكي يقول لك انت جمعان ده لو جت عيا اقول لك ايه ده كتاب اس كيو اقول لك دي موجوده انت شفتها يبقى انت فاهم قصدي يعني السر ولا توقعات ولا دروس ده هي الكليه منزلها لك ما انتش عايز تقراها كمان. نعم والجيز اللي في الاخر دي افكارها تحور او تبقى شبيهه بيها وتروح جايه رتب خد كلام. نعم اي سؤال اخر؟ طبعا نظرات فلان ده كلام حلو يا غالي بس كده يقول لك والله راجل ده ايديا تمام. تعالوا بقى اتكلم معاكم شويه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.